بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كان اعتقاد السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وقيريو ذي برطميه قرن كيشانات أفر بغل أفرطني يساقال يجرد مركيح. وأنا كتاب كيسدحات السلسلة داني السلسلة العلمية في اعتقاد الشافعية وحنفلها يعني هي عشر كلاباتانات الكتاب كان أما يسال كتاب قدام بين دونا أما عشر كلاها قدام بين دونا إن شاء الله تعالى قبل دي آخر الكتاب كان مرينا عشان كان أنا ما أنتو حكو ساب سيني هاي إن سلف كينا الله قد هيدو يا صحابة دي أهل البدعة يا طريق ودا يا حقال كودا الإسكيل هالي ويتحابون ويستعلا ذان أهل الحديثك في الدين الدين تيسكتش على ذان ويتباغضون فيه وينسقوا عروضا قف قد بدين تنتو كفي عني هين ويتش على ذان وحين يسقوا عروضا ويسكن عن هاد بقفك الدين تنتو كفقية لو أن شهيو الحب في الله والبغض في الله وي ويتقون وحيسك إلى ليان الجدال إن لدود في الله إلهي والخصومات مرنكة فيه إلهي لغا دوض بس هذا الكوباية الله درتين ليس كتش على هذا وحديث كتير نبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله تيرش إيمانك متكن وآذاقي الله درتين هذا حج على هذا الله درتين وحن عذوي سداس أبو داودي أحمد وريين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه سند كي سند ضعف با كتشرو نن مجهولا كتشرا لكن وحاشاهد النقونا يا حديث الساقنا ضعف كتشرو ليث بن أبي السليم وكتشرو من حديث البراء بن عازبة وإمام أحمد طيالسي ابن أبي شيبة أي ورينيان باي الساقنا معناها سكالة كجمت وحاسده كلا معناها كجمت حديث ابن أبي شيبة من حديث المسعود كورينيو وإسنا ضعف كتير طرق ذا حديث كامركا لا يسوقه إيه ومن حديث أبي ذر من حديث براء بن عازب من حديث ابن مسعودة يسوقين تودو طرق ذا وذو شواهد نيسون نقضان يسون مرك فران حديث حسنة لغيره بون نقنية بخاري مسلم معناها قد حو مرك فران يوك بخاري مسلم حيودي من حديث أنس رضي الله عنه وعرضاه إنه لا جد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلهي درتي وحلوتش على هذا سيدو كلام مسلم باوريي من حديث أبي هريرة إن الله سبحانه وتعالى ما ننتقي عمضه له دون أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي سرادة وحكا فرعاما يوكا دالانايا إذا الله على عدي دينتي كوخال دانتا وأهل البدع كوكيهين إنا النعان ويكفوغا ذان ويعارو ذان دبنا تفريعات كايا فرعاس وينو إيمان دونا سرادة لباد ويتقون وحيسك إلى الجدال مرن في الله إله لغمر ملي خصومات الدوضاح في اللي فيه إله إله ذات ذيس يصفات كيس يلغم مشقوله أو لقد قدي أو لقد دود أو لسوق قبصتنا ويديدان أنت إلهي قدرين يرومين يوينين بوليه وحلقون مرمون قفل بهذا الكير هذا وما لسوق قبصتنا لقد دين واحد ذات إلهي ذات ذي سي أسماء ذي سي صفات كسي آيات كسي لما أنتوا سلفكم إن بضم بيكره بين سيدنا عبد البجر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الجامع وكشري وحري ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه وفي أسمائه وصفاته وأما الفقه فأجمعوا في على الجدال فيه والتناظر إلى آخر كهذا الكسي أرنت أصنع أي ديدين وحيكو السببين إلهي بقى لك وحكستور لك الدوض ومران لك إليا شكبك أبورا مسائل الفقه سيدا ميا راجحة مسماها شك قلي لبوين مالها laakiin markii ilaahay laga doodo oo shubahaad la keeno oo su-aalo laga keeno ilaahay iyo asmaadiisii iyo sifatsaadkiisii iyo jiritaankiisii iyo rumayntiisii bay shaki kaa gelinaysaa. saxaaxu alaxaadiidi waalakhbaar saa darteed ba xadiid badan oo asaxday laysugu diiday arintaa in laga doodo. Bukhaari muslim waxay wariyeen min xadiidi anas ibni malika radia allahu canhu waardaa in nabigu sal ly slam uu yidhi lan yabraxa annaasu yatasaa'aluuna xataa yaquulu, dadku inay isweydiinayaan oy su-aalo keenayaan dayn maayaan ilaa ay yidhahdaan haada allahu khaaliqu kulli shayin, ilaahay waa kanoo isagaa wax walba abuuray. faman khalaqa allah, alla yaa abuuray. riwaa muslim waxay leedahay nabi ilaahay baa yidhi wa xadiidu lqudsiyo ina ummataka laa yazaaluuna yaquuluuna maa kada maa kada, ummadaadu dayn maayaan inay leeyihiin kan muxuuha kan muxuuha kan muxuuha ilaa ay yidhaahdaan haada allahu khalaqa alkhalqa faman khalaqa allah, waa kan alloo isagaa khalqi oo dhan abuuray, isaga yaa abuuray, ilaahay halkaa la gaadho. sidoo kale muslim xadiid lamidu wariyo min xadiis abi hurayra radia allahu anhu waardaa inuu leeyahay laa zaala annaasu yas'aluunakum can ilcilm xataa yaquuluu haada allahu khalaqanaa faman khalaqa allah, allah isagaana abuuray, isaga yaa abuuray. ilaa riwaayaadka xadiidkaasoo fara badan abuurida marka qaarkood wuxuu leeyahay anigoo masaajidka ku jira nabiga id jaa'anii naasu min alacraabi, dad reer baadiya ii yimid, waxay yaa abaa hurayrat haada allahu faman khalaqa allah, haada waa kan alla isagaa wax abuuray, isaga yaa abuuray dhaheen. abu hurayra wuxuu yidhi faakhada xasan bikafihi faramaahum, intuu dee waagi hore masaajidu gogol ma ahayne bacaad bay ahayde, ciddii bacaadkii quruuraxii intuu gacanta qaatay buu ku sayray. uma qaala quumuu quumuu sadaqa khaliili, iga kacabuli dhaafa nabiga saaxiibkee nabiga xasafun buu ii sheegay, wuxuu iisii sheegay baa hadda arkaa. in laga doodo oo laga fikiro oo la gedgediyo oo maskax bini aadam oo aqoonteediiyo itaalkeedu hooseeyaa lagu miisaamayaayo lagu qiimeynayaayo lagu garan karaa la yidhaahda rabbi daatadiisa subxaanahu watacaala baa si gaara la isaga reebay. oo ilaahay nabigu cala slam wuxuu yidhi tafakkaruu fii aalaa illaahi walaa tafakkaruu fi illaahi, ilaahay nicamkiisa ka fikira laakiin ilaahay daatadiisa ah ka fikirin wa gedgediina. sheekh albaani wa xadiid xasan uleeyahay turuqdiisa marka la isu geeyo fi silsila saxiixa 1788 isla macnahaas buu ahaa qowlullaahi tacaala wamin annaasi man yujaadilu fi illaahi bigayri cilmin walaa hudan walaa kitaabin muniir, dad ilaahay ka doodayaa jira iyagoon cilmin ahaynin, hanuun qalbi la ilaahay ta hanuuniyeyn ahaynin, kitaab iyo xujo ay raacayaanna aan haynin. sida ilaahay daatadiisa in laga doodo saa loogu diiday ba aayaadkiisa iyo qur-aankiisana muran in la geliyo oo qaarkii qaar kale laga horkeena loo diiday. imaam axmed wuxuu wariyay ibn xadiis abi hurayra radia allahu anhu nabiga sallallahu calayhi wasalam inuu yidhi jidaalun fi lqur'aani kufrun, sanadkiisuna waa saxiix calaa sharti sheikhayn. tayaalisina min xadiid cabdillah bni camr bncaas radia allahu canhu waardaa wuxuu ka wariyey in nabigu wuxuu sa laa tujaadilu fi lqur'aani, qur-aanka ha ku doodina, faina jidaalan fiihi kufrun. sheekh albaani silsila saxiixa 2419 ayuu ku sheegay. tirmidi waxay wariyeen ibnu maajah iyo imaamu axmed min xadiid abi muhamad albahi radi allahu canhu waardaa xadiid doodaasoo dhani inay astaan dhumis tahay, dariiqii xaqaa laga dhumay tilmaamaya. xadiidka imaamu wuxuu leeyahay nabiga yihi sallallahu calayhi wasallam maa dalla qowmun bacda hadyin kaanuu calayhi ilaa uutu ljadal, ummadii ma dhumaan ay iyagoo horay u hanuunsanaa, haddiis ay dhumaan iyagoo hanuunsanaan muran bay shaqo ka dhigtaan, muran unbaa shaqadooda laga dhigaa. nabi kadib wuxuu akhriyay sallallahu calayhi wasallam maa darabuhu laka ilaa jadalan bal hum qowmun khasimuun. tirmidi uu tasiixiya saxi wayuu leeyahay sheekh albaani wa xadiid xasan ayuu leeyahay. jidaalka iyo doodan aayaadka iyo xaadiidta badan ay reebeen ama la dhaleeceeyey waa muqayad nusuusta kale waxaa ku soo arooray oo ilaahay udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsan, hadduu jidaalku yahay in xaqa qofka loo sheego shubhada gashayna laga reebo war waxaan dadkaad ku dhibanaysaan ka daaya la yidhaahdo qaabkaasi waa qaabka wanaagsan ee la ogol yahay. nahyiga guud oo masaladaha ka hadlina la yirina wixii baris iyo saxitaana iyo khalad kala hadal ah ee aayaadkan looga jeedo baa qaydaya. Laakiin qofkan xaqa qaadanaynin si guud ahaan waxaa laynoo yiri oo kale, qofkan daad aragto inuu murandoon yahay uusan waxna gelaynin xaqdoonna ahayn, isaga in lala murmaayay inaad iska daysaa ka fiican haddii aadan dadka uga ba-aynin. xadiidka bimat albaahili ee abu daawuud iyo wariyeen sheekh naasirna wa xadiid xasana wala hashqadasdiin albani silsila saxiixa 273 wuxuu ahaa ana zaciimun bibeytin fii rabadi ljannati liman taraka almiraa'a wain kaana muxiqan. qofkii muranka iska daayay isaguba ha saxnaadee bay guri jannada bartankeeda ah ama bilowgeeda ah baan u ballanqaadaya tafsiirka labada culimaba. imaamu shaafici raximahullahu tacaala ayaa taasoo kale laga wariyey. السهمي في تاريخ الجرجان حكوري من طريق يوسف بن عبد يوسف بن عبد الله ابن عبد البرنا كوري في الجامع من طريق الحسن بن محمد الزعفراني لبدن هو تلاميذ امامه شافعي. بهقنا في مناقب الشافعي وحكوري من طريق ابي ثور وحسين الكرابيسي. ابو النعيم وحكوري في الحليه من طريق الربيع. كلهم أرضي مشهور كهيدي إمام الشافعي كلهم شافعين يري حكمي في أهل الكلام تذكر أهل الكلام كمرنك شك ضد إلهي آيات كسي أسماء سي صفات سي ذاتي زقرية كمرمة أن يضربوا بالجريد قل إن لدع اللهم الله قرعوي ويحملوا على الإبري قيلنا الله حنبارو قيل لصارو ويطاف بهم في العشائر والقبائل قبائل كواوين يا قويسسكا جلبها يريركا ايو لنح وريتشيو وينادى عليهم لو دواقو هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على الكلام وابالك قفك كتابك يا سنة الهي نوه كان سمكتك كتابك الهي سنة نبع السلام علم الكلام يا مران كان قال علم الكلام حيكو دهان ووصوش اعتقادك ومران لغو السقوي ام عقليات بيهقي في مناقب الشافع وكوريي من طريق أبي ثور زكريا محساجي وشيخ أبي الحسن الأشعري عن أبي داود السجستاني وإمام السنن كيسكالي عن أبي ثور رواة مذهب قديم كشافعية سمعت الشافعي يقول من ارتدى بالكلام لم يفلح. قف علم الكلام هو ذو حول كنكتة من ليبانيه. البغوي حليه في شرح السنة واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات وعن الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. وحيسكر راعي سلفك أهل السنة ها إن لا إسكر يبا مرنك إيا دود صفاتك إلهي لغا دود إيا لا إسكر يبا إن لا قالوا علم الكلام إيا برشدي سبا إسكر يبا. intaas kadib wuxuu yidhi maxaa ka dhashay cilmu kalaamka wixii galay ahlul bidac waay ahlul bidacii iyo dadkii khusuumaadka galay iyo wayujaanibuuna waxay ka fogaadaan ahlul bidaci dadka ahlul bidaca iyo wadalaalaati dadka dhumista dadkeeda ee lunsan wayucaaduuna waxay la culloobaan asxaaba alahwaai dadka hawada naftooda raaca iyo waljahaalaati jahliga ku dhaqma. intaas mar labaad buu soo celin doonaa iyo calaamaadkood iyo waxaa lagu gartao dib baynu ku faahfaahin doonaa. wayaqtaduuna waxay ku daydaan binnabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga iyo waabiasxaabi asxaabtiisa alladiina kuwaasoo hum iyagu kannujuumi xidigahoo kale ah biayihim iqtadow kii ay ku daydaanba ihtadow way hanuunayaan kamaa kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabiguba ahaa yaquuluhu kii yidhaahda fiihim saxaabada. حديثك وتلمامي أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وحديث ضعيف وأنا صحيح شيخ ناصر نسحمه الله تعالى سلسلة الحديث الضعيف حديثك رقم كنتني يسدي ذات أي كففاي وحكا غفر عن لفظك حديثك وفضلك الصحابة السلفك إن لغد إذا حديثك عرباض بن سارية أبو داود تلمذي بن ماجه غير كود بوريين يا نبي كدر دار عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رواة القاركود من بعدي أنا يقدم بي. حديث كاسي أول كود الصحابة خلفاء الراشدين أفرت ومن سادات الصحابة كمذا وبكري عمري عثماني علي بن أبي طالب أي سوق لي. وحكى لو كغفر الحديث كبموسى الأشعري إمام مسلم في الصحيح كوري وحولي هاي نبي قانو مغرب كرادة مغرب لتكني كدب وحانو نري حتى نسكفر لي لحي وفعنان الله يسوما فعنان نبي اسكالت شوقنا إلى عشان كتكنا اسكت شوقنا مساعدك اسكالسوقنا عشان وحمد شري إلى ونبي قلنا يمان عشان لتكنا اسكفر لي سنة كدب نبي قلنا وصوب بحي حقي كدب وحولي ومهالكي بات فردان كاسان إلى ها وان فردنا مغرب قانو لتكني كدب نحان سنري عشان لتكنا نبي عليه السلام يقول أحسنتم أو أصبتم سفي عن بعض الأشياء أم حقي بالذي وافج صمدوا كرو في ريي نبغون عادي سوحية هاي مر بضن إنه كرو في ريي صمد كذب يقول النجوم أمانة للسماء حدقها أنت تشيران صمد النبض ويو قياما مقيار وإذا النجوم انكدرت مركي صوت داتان بانا صمد يالله يابا بربر كذا أنت حدقوا كويا لان صمد وهي عيمتها. فإذا ذهبت ذهبنا النجوم أتى السماء ما توعد حديقوا هذي الدعطان ويماشا كبحان صمد بربرين تيدي لوش بلانقاذي قيامة ذي باو إيمان وأنا أمانة لأصحابي أن الصحابة ذي إنت أنشو أمن بانو حيو وحبا ذنبان كقود بنا. فإذا ذهبت أدان تغو أتى أصحابي ما يوعدون وحلو بلانقاذي وخلافات يحبا إيمان دونه وأصحابي أمانة لأمتي أصحاب تيدونا أمتي ذي آمن ويهين ويكرحي رينهين ويكحك سنة ينشر بذن كرحي جابين. فيذهب أصحابي أتى أمتي ما يعادون أصحاب ذهب ذهب ماذان أمت ذو حاو إمان دونا وحكسي بذن وشرعي كرقود بنايين مرك إني قيمها ليهين وكود يشد أمودينهين بالغا قرت ويقتدون وحيكود يدان وكالي بالسلف الصالحين ضدكي هرئي وناكسنا من أئمة الدين أي ماذا الدين ته يو علماء المسلمين علماء المسلمين ته علماء ضوضا ويتمسكون وحي قبصدان أصحاب الحديث بما كانوا وحي هايين به أصاق متمسكين كو هايست رقا هرئي وحي هايستين من الدين المتين دين ته عذك يو الحق المبين حق عطه بحق الحكوش في مناقب الشافعي إنه كآخرية الرسالة كتاب الشافعي رسالة قديمة عراق وقري وكوري محمد بن حسن الزعفراني عن الشافعي إنه يلي وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي وأماني صحابة النبي في القرآن والتوراة والإنجيل سدح لبوالو وأماني وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم وحاوهر مري عرب كان نبي صلى الله عليه وسلم وحان إيقا داد آنهين أين اللو أين اللهين وفضل إيدارة جاي مدينهن وديرهن إلهي باون حريسته وحونا وطهن يدي وحان بليي وحي أوسيي وأعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين إني قارنا وحين سوق قارسين سنة النبي عليه السلام وحي قوجو كاها يين وحي قوار نبي كسو دقايا وحي قادين يفهمين رسول كوحو وچي سعى السلام عام يخاص لبضبا وحي واجب أمر كيس يوحي السنة أبي كلا قادين وحرايح كو قادين يكيقين سنة النبي وحان نقان يوحان نقوم با وحكسي علمي اجتهاد كستبا يقعن نوغسر رايا حلال ميردي عقلنا إياقا نغسر رأيه يوحكستو علمي اللي قفهمي كارو أو اللي قدي يفهمكي أنا إياقا نغغهر رأيه اجتهاد كودة إيا الرأي كودة بام كمهد في عن أو نوغف في عن annaga ra'yiga iyaga iyo ijtihaadka iyaga. Sidaasuu imaamu shaaficina yiri raximahullahu tacaala. saasay aimmatu lxadiidku dhihi jireen, adna lagaa doonaya. kadib wuxuu yabqaduuna waxay nacaan u caroodaan ahla lbidaci, dadka bidca ahlu lbidca, alladiina kuwaasoo axdathuu soo dariyey oo dib ka keenay fi diini, diinta ku soo daray maa laysa minu waxaan ka mid ahayn. walaa yuxibuunahum ma jecla, walaa yasxabuunahum lama saaxiibaano lama socdaano, dad ku lamaan ma noqdaan. walaa yasmacuuna kalaamahum hadalkooda ma maqlaan uma dhegaystaan, dhagahay ka furaystaan. walaa yujaalisuunahum lama fadhiistaan. walaa yujaadiluunahum fi diini, diinta kalama doodaan. walaa yuraaduruunahum lama murmaan. wayarawna waxay arkaan sawna aadaanihim dhagahooda inay ka ilaaliyaan. can samaaci abaatiilihim baatilkooda maqalkiisiiyo dhegaysigiisa. allatii baatilkaasoo idaa marad hadday soo marto bil aadaani dhagaha waqarad ay ku qusugnaata fil quluubi qalbigana gasho darad dhibaysa. wajarad ilayha usoo jiidaysa min alwasaawisi waswaas iyo walkhataraati alfaasida waxyaabaha faasidka ee xun ee qalbiga kusoo dhacdhaca. maa jarad waxay usoo jiiday dadka ay haysato. wafiihi anzala allahu caza wajala qowla taasuna allah kusoo dejiyay hadalkiisii. waidaa ra'ayta alladiina kuwii haddaad aragtaan yakhuuduuna dabaalanaya fii aayaatina aayaadka yaga faacrid canhum ka jeedso xataa yakhuuduu ilaa ay dabaashaan oy dhexgalaan fii xadiidin gayrihi sheeko kale. suurat alancaam ahayd. ibnu bata wuxuu wariyay fi libaana bisanadin saxiixin can mujaahidin inuu yakhuuduuna fii aayaatina yastahzi'uuna ku jaasjaasa. nabi maxamed baa laga rabay cala slam inuu la fadhiisto inuu ishalmaamo maahane. idaa hadduu xasuustana isu halmaankii kadib hadduu is xasuustana haka istaagaa la yidhi. wadalika qowluhu falaa taqud bacda dikra maca alqowmi aldaalimiin, hala fadhiisanin. ibnu bata sidoo kale cabni cawn wuxuu ka wariyay cabdillahi ibni cawn inuu yidhi maxamed ibni siriin wuxuu arki jiray dadka ugu degdeg badan ee diinta ka weecdaay ahlul ahwaa bidaca inay yihiin, wuxuuna dhihi jiray aayaddana kusoo degtay waidaa ra'ayta alladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum. sanadkiisuna waa saxiix ilaa maxamed ibni siriin. dhinaca kale sunnada nabi cala salam min baabi dilaalatu lawla baa laga helayaa nusuusto ahl bidaca in laysaga fogaada tilmaamaysa. sharcigu wuxuu amray qofka cudurka judaamka aqaba in laga cararo sida libaaha looga cararo. bukhaari baa mucallaq ku wariyey min xadiidi abi hurayra, waxaana wasliyey baqawi fi sharxi sunna iyo rag kale culimada kamida. sanadkiisuna waa saxiix. sharcigu wuxuu kaloo ka reebay xoolo jiran, xoolo caafimaad qaba in lagu daro sida bukhaari iyo muslim xadiidi abi hurayra ka wariyeen laa yuradu mumridun calaa musix. haddii intaa loo yeelay xoolaha jirkoodii cudur in laga ilaaliyo, bini aadamka jirkiisiina judaamka qofka qaba in jirkooda caafimaada daahirkooda ah looga fogeeyey darteed oo inaan fasaadinin, in la ilaaliyo adyaanta iyo quluubta saameynta iyo tallowga bidaca iyo shubuhaadkooda min baabi awla, taasaa ka mudan. saa darteed ahlulbidaca iyo bidcadiiyo dadkeeda in laga fogaado axaadiidtani dilaalatu lawlaa bay kuu tusaysaa. mar haddaad ogaatay jirka oo la ilaaliyo iyo naftoo xataa la ilaaliyo, waxaa ka horeeya diinta iyo caqiidada iyo iimaanka oo la ilaaliyo. saa darteed muwaatinta fisqiga iyo fitankana in laysaga fogaado oo dhan bay saa si guud kuu tusaysaa. kadib maalif wuxuu yihi calaamaatu ahli lbidac, calaamaadka ahlulbidacu calaa ahlihaa dadkeeda, daahiratun mid ka muuqata, baadiyatun muuqata weye banaanka taala, mid muuqato la wada arkaya wey, daahiratun baadiyatun isku macno wey, waadharu aayaatihim calaamadahooda astaamahooda, iyo wa calaamaatihim calaamadaha lagu garta tan ugu muuqasho badan, shiddatu mucaadaatihim colaad adag iyo xumaan adag ay u qabaan weeye, lixamalati akhbaari nabiy sal alla salam, dadka ahlulxadiidka ee xambaarsan ee wariya ee ururiya axaadiidta nabiga sala allahu aleyh wasalam. واحتقارهم لهم إن يحقران ويليذان وتسميتهم إياهم إن يكون مغعابان حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة انتاصوا مغعبي أكل يقانان حشوية هذا لان معنى لهين وهم ليسك أخرين أيوه وما لها لوبوحين أيوه وان هذا ترقع الله يانوي جهالة وحمك على قرن يانوي ظاهرية لفظ الظاهر كيسي قبصان أيان أين نوحي سي نوحر كيسي قرنين مشبهة صفات كإلهي يسوغان بوحي كرنق أيان ربي بي خلق يسوي كيسي اعتقادا منهم رومانا رومانا يسيهين في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم نبيغا حديثي سؤالها يدو بمعزل إني كفوكتهي عن العلم علم كفوكتهي جهالة ومغعابيا وأن العلم علم وحي رميسيهين أهل الهواو ما يلقيه الشيطان شيطان كوحو كسو طوري إليهم إيغا ومن نتائج عقولهم عقل قوضو وحي ودالي الفاسدة نتيجوين كعقل قوضو دالي الفاسدة خلدان يو وسواساويس صدورهم لابتو ذا وسواس كور نقنوذي كسو وريغا المذلمة لابتا مقدو وقشي مركي نوركي وحي لغفوغي يو هواجس قلوبهم قلب وضا وحا كسو دعا الخالية كمرا من الخير الخير مردي وحي يجيب كتاب السنة لغفوغي خير انتيك كين وحججهم حجج كوذا العاطلة وحما ترتضع أم وحما لو يكتر سنة هايشرين بل شبههم شبه هذا الداحضة ازوشي الباطلة باطلك أولئك كوا الذين وي لعنهم الله له لعن ذي فأصمهم ونغتري وعما أبصارهم ونأركتري أرقوذين إنهوذين وأركتري ومن يهن الله قفك إله دليه فما له مله من مكرم الشرف كرته إن الله يفعل ما يشاء لا يحدهم السمية. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ بن مقلي يقول سؤاله سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ بن مقلب يقول سغوله سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي بن مقلب يقول سغوله سمعت أحمد بن سنان القطان أيان مقلب يقول سغوله ليس في الدنيا متشره مبتدع مبتدع إلا وهو يبغض وحنعة أهل الحديث تتكهل الحديث كن عبية فإذا ابتدع الرجل قف بدعهدو سميه نزعد وحال لغسيبة حلاوة الحديث معانك حديث كالنبي با من قلبه لغسيبة نكا إمامك وإمام الذهبي مركي سير عالم النبلاء والترجمين إليه الإمام الحافظ المجود أبو جعفر الواسط القطان وكت الماما وشيوخ ذي بخاري مسلم يا أبو داود بن ماجه يا كمذا أي مذي شافعية ذا كمذا وسبكي في طبقات الشافعية وكل شيء ابن أبي حاتم الأوليه هو إمام أهل زمانه أبوه أبو حاتم الأوليه ثقة صدوق أوليه هذا كان نكا وكسو غيه أثر كاس نكا حافظ كا وكسو غيه إنه سداجري وسمعت الحاكم يقول سواله سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظري ببغداد بانك غمغري يقول سواله سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول السقالي كنت وحانها أنا وأحمد بن الحسن الترمذي وحان لتشوغني عند إمام الدين إمام الدين تان ماذا يضعها أحمد بن حنبل فقال له أحمد الحسن باكول يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة وحي أشيغان بمكة تشوغة أصحاب الحديث بي أشيغان بهذا القصوة مري فقالوا أصحاب الحديث إن منكه قوم سوء تضحن حموي فقام أحمد بن حنبل باوه اشتاغي وهو ينفض ثوبه مرضي سوار دبانية ويقول له زنديق زنديق أركا قالوي أركا قالوي تتكن إذ شخصي وحيا شيء ماله حديث كان ربهم بيكون عيا درتي حتى دخل البيت إلى مام أحمد قريقيسي وقالي أثر كاننا حاكم با في معرفة علوم الحديث كوريي ومن طريقه الصابوني هلكن وحاسده كلام من طريق حاكم كوريي الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة بكوريين أثر كان سند كيسو وصحيح من طريق الصابوني بن كور أبو الربيع الحميري المسلسلات في الحديث والآثار سلف كساسي ده تشيرين وهي مهمة دينات فهمت. وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى وكما قال يقول السغوله إن كان فقيه أهنا أي ماذي حديثك هي فقه ويرقن ودمان إن كان لكن رقني و رقي وبدن حنا حنفية وي إن كان سمعت أبا نصر بن السلام الفقيه فقيه حنفية يقول له ليس شيء متشر أثقلك عرس على أهل الحادي ذاتك من الحدين ذات دين لا وياشا ولا أبغض إليهم أي كن عبيه من سماع الحديث حديث المقران إيه وروايته ورنتيس بإسناده لقو وريه. وسمعت الحاكم يقول السؤال سمعت الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه يقول السؤال وهو يناذر السؤال لدود يد رجلا فقال الشيخ أبو بكر باحول حدثنا فلان فقال له نير رجل نكب أقول دعنا من حدثنا حدثنا نجد دابل إلى ما إلى متى حدثنا إلى قوم الحدث حدثنا نود أبو ضيسان فقال الشيخ له حول قم يا كافر بحبر قال له حدثنا عيب بابا ساك وهزمة فلا يحل لك كم أبنا أن تدخل الدار يقولي أنا سوقش بعد هذا أبدا ولي مرد بقولي هيك سوقين ثم التفت إلينا وأنا صار رسوت اللعي وقال حول ما قلت لأحد قط ولي قفناكم مدهن لا تدخل الدار يقولي سوقين إلا هذا كان معهن. سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حشماد العالم الزاهد وحان مغلي يقول السقول سمعت وحان مغلي أبا القاسم جعفر ابن أحمد المقر الرازي وحان مغلي يقول السقول قرئ وحال أقري على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع النغمة أنا مغلي يقول سمعت يا أبي يقول السقول أنا به وحوقة شيدا الإمام إمامك في بلده بلد كيس إمام ذاتكوه أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي يقول سؤال أبا عن مقلبوري علامة أهل البدع أستانت البدع اللوية قاناي الوقيعة وحكشاق في أهل الآثار وحكشاق عموي وعلامة الزنادقة الدين لا وياشا أركقالك على مد وضنا تسميتهم إن يكون مقعابان أهل الآثار ذاتك آثارتي حديثك ونقم يساب الحديثك حشوية إن يكون مقعابان يريدون بذلك وحيوليك إذن إبطال الآثار آثار النبي إلا بريوي ماشا كسارا إريق حشوية عدي جهمية ده معتزلة ده شيعة ده أهل السنة هي أثرك بحشوية دهان من باب المصبة عيدرته معنى هذون وحي وجهدان سيابك لدوان بالله فسري إنه وجهدان ظاهر كإسكا قبصدان إيقون أسرار تهوسة قرانينين ولغد إيقاي الحشو من الناس وددك تيرادة بوحيا طياد لحين إليه المركة وانا أن لنا ترسانين دي دد تيرادة لغوب بوحسادة وان طياد لترساد لحين باجر وحي لين أهل الحديث كان حديث بانا وكنا قمينا أون له وأن ضدك الترادة اللي قبو حسادية طيام مالاها وحكا سوقات مالا معنا ماله وسوحالة يا فلان من حشوة بني فلان من رذالهم رذالهم انت وضع حنحونة وحما كستة وحما ترتين معناها لحين وي سيدا سؤال بقاعي كل شيء في النكت الوفية في شرح الألفية كذب حلو وعلامة القدرية قدرية ذوك هو قدرك إلهي ديدا إلهي وحمد مسيح قدرين الأسطان توضو تسميتهم أهل السنة إن يكون مقعبان وي مجبيراتاً كوضتك قصبة وي اختلك بي خيار مالا كان لغا ينقدر بهذه اللصوه وعلامة الجهمية جهمية ذا علامة ذا كوى الصفات كديدة تسميتهم أهل السنة إن يكون مقعبان مشبهة ربي بي خلقي كيسي أشكوئي كيسيين وعلامة الرافضة شيعة علامة دوذون تسميتهم أهل الأثر إن يكون مقعابان نابتة كوى الدبكة صورة شيوي وناصبة كوى أهل البيت كالنعبوي قلت حالي وكل ذلك إن تصورا عصبية هي لخل دنوي ولا يحق أهل السنة أرسلناها مها ليلي إلا اسم واحد هل مقع ماهاني وهو أصحاب الحديث وي قلت أنا وأنا أبو عثمان والسابوني وحان إلون إنت هورا كدر يسيد وكالي أهل البدع أهل البدعة في هذه الأسماء أنا رأيت وحان أركي أهل البدع عبان أركي في هذه الأسماء مقعيدا التي لقبوا بها أي أمة قدرين أهل السنة أهل السنة قدرين سلكوا إن قادين معهم مع أهل السنة مسلك المشركين الطريق المشركين تمرين مع أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عيسى فإنهم أهل المشركين اقتسموا القول هذا الكي قيب سدا فيه النبي قال لقد رأيه فسماه بعضهم قارباكم عابي ساحرا وبعضهم قاركون كاهنا فاللو وبعضهم قاركون شاعرا أبوان وبعضهم قاركون مجنونا نوارا شاعرا قبايا اسكادا دارت وبعضهم قاركون مفتونا كفد نيسا وبعضهم قاركون مفتريا مد بين أبورتي مختلقا كذبا بين سماي سنية وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبينا وحوها من تلك المعايب عيبها يأفلقات ذا صودا بعيدا متكفق بريئا بريكا أهو نظيفكا ولم يكن معهين إلا رسولا رسول مصطفى لدورتي نبيا أو نبيا قال الله عز وجل انظر إيك كيف ضربوا سيكون سمعيا لك أذيك الأمثال تصال يوي مغعيو وفضلوا يؤلمان فلا يستطيعون مأوذان سبيلا طريق صحيان قادا كذلك المبتدعة حلمد أهل البدعة خذلهم الله حق الله قرب مريه اقتسموا القول هذا الكيقيب سادين أسوي أصحاب الحديث أما في أصحاب الحديث حديث كسابتيس حمالة أخباره أخبار النبي كو حمبارسا أها بهذا الكيكو قيب سادين سيلو عائلة يو نقلت آثاره آثارتي سيت يحكو سوغوري وروات حديث هذين النبي كو وري فسماهم بعضهم حيكون مغعابين حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية بيكون مغعابين وأصحاب الحديث أصحاب الحديث كان عصامة كو كبت باديوي من هذه المعايب برية وبركة نقية نظيفة زكية طاهرة تقية كو الله وقعب صدو كالإرادية وليسوا معها إلا أهل السيرة ذاتك السيرة المضية افتيمة السلام معها وحكال معها يوصبوا لي جدتك السوية السمن يوال حجوج حجاج حجاج حجاج كي يدري لذا البالغة حال دار القوية حوك بدن قد وفقهم الله الله وافتي جل جلاله هو ينادي لاتباع كتابي كتاب كيس إن الرائتان كيس ووحي وحي كيس وخطابي هذا الكيس والاقتداء كدايا شو برسوله صلى الله عليه وسلم يكود أيضا في أخباري أخبارتيس التي أمر فيها وكفر أمته مديس بالمعروف وناق من القول هذا يو العمل عمله وزجرهم فيها وكغره بالنبي عن المنكر وححون يدنبغ ومنها قول عمل كمذا وعانهم إلهي بأوك المي على التمسك نيقب صدان بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء نيكوها نونان بملازمة سنته صلى الله عليه وسلم سنة لازمان وشرح صدورهم بإلهي أشرحي لمحبة تعال كيس ومحبة أئمة شريعتي أي ماذا تذكر مسؤول ملاحظة كوها كوه قامنشري أمده شريعتي سكوه قامنشري يو علماء أمته أمدي سعلم ماذا هذا ومن أحب قوما تذكيش على هذا فهو منهم يو كمدي يوم القيامة بحكم رسول الله سعى رسول الله حكمي المرء مع من أحب قفك تذكيش على هذا أيه الله مديح أو الله سعونا يا وأنا من حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك سد هذا البخاري مسلم أيا وريي انتاس أيو عشر كنينة كويجي إن شاء الله عشر صادم بوك صادم بوك كابن أيام كسو جنانة دي دونا كتاب كابو عثمان الصابوني إن ذكاء سجل كل منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.